الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فباسم جمعية أهل الخير بولاية برج بعلريج نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا الملتقى العلمي واليوم الدراسي الذي هو تحت عنوان التعريف بالإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والذي سيثري مادته ويحيطكم بأطراف البحث فيه ويطوف بكم في أجواء هذه الشخصية العلمية الفذة نخبة من مشايخنا الأجلاء أصحاب الفضيلة والنهج القويم والعقيدة السلفية السليمة، في جملة من المحاضرات يلقونها على مسامعكم من بعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة المغرب من هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن من شهر شعبان عام 37 و400 وألف. فجزى الله خيرا كل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى من قريب أو بعيد، ونخص بالذكر السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، فالشكر موصول لها على تفهمها وحسن تعاونها ورغبتها في قطف الثمار اليانعة من هذه المحاضرات والملتقيات النافعة، من جلب للمصالح والمنافع ودرء للمضار والفتن والمفاسد. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة المشايخ المحاضرين على نزولهم عند رغبتنا وتجشمهم الصعاب من أجل الدعوة إلى الله وتبصير الناس بدين الله وشرعه، فجزاهم الله خيرا. أما الآن فأنتم على موعد مع صاحب الفضيلة الشيخ عز الدين رمضان حفظه الله لإلقاء المحاضرة الافتتاحية بعنوان سيرة الإمام مالك الشخصية والعلمية، يشاركه في ذلك أخوه فضيلة الشيخ الدكتور رضا بشامة حفظه الله تعالى. فلا نطيل عليكم معاشر الإخوة والأحبة، ونترككم مع شيخنا وفقه الله وسدد خطاه، فليتفضل جزاه الله خيرا. وهناك تنبيه أن بعض أعضاء الجمعية يطلبون من الشيخ عبد الحميد والشيخ مصطفى أن يصعدوا إلى المنصة. الشيخ عبد الحميد والشيخ مصطفى. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحيي الحاضرين لمجيئهم وحضورهم معنا في هذه الأمسية في تناولنا لشخصية علمية مرموقة لها وزن كبير وكبير جدا منذ ذلك العهد الذي نشأ وبرز فيه هذا الإمام المبجل وإلى يوم الناس هذا. ولا أنسى أن أشكر هذه الجمعية التي شرفتنا بهذه الدعوة والقائمين عليها، وكل من سعى إلى إنجاح مثل هذه اللقاءات وهذه الندوات والدورات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهالي هذه المدينة أن يكثروا منها رجاء نفع الأمة والمجتمع وبخاصة فئة الشباب. ما أحوجنا إلى عقد هذه اللقاءات حتى نفيد ونستفيد، لأن إصلاح الأمة إنما يكون من هذا الطريق ومن هذا المنبر، ولا يمكن أن نقتصر على منبر المسجد أو كرسي المسجد لتبليغ دين الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون هذا، لأن الخطاب يتناول فئة محدودة، ولكن إقامة هذه الدورات والندوات لا سيما التي تهتم بالقضايا الاجتماعية ومشكلات الأمة صغارا وكبارا، هذه إن شاء الله تجد طريقها إلى إصلاح الأمة من داخلها وفي عمقها وفيما هي في حاجة إليه. هذه الكلمة حتى لا أسميها محاضرة، كما قلت تتناول جانبا مختصرا من جوانب حياة إمام عاش في عصر السلف. وما أدراك ما السلف؟ هم القدوة وهم الأسوة، وبهم عرفنا دين الله سبحانه وتعالى، وبهم عرفنا النهج القويم الذي ينبغي أن يسلكه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى علما وعملا ودعوة وسلوكا وعقيدة ومنهجا. وإن كنت في الحقيقة لا أخفي على إخواني أني لست فارس ميدان التراجم، لأن هذا النوع من المحاضرات قد يجده بعض الناس وقد لا يحسن الولوج فيه أو تناوله أحد مثلي الذي قد يختصر في دروسه على الوعظ والإرشاد، وأكتفي بأن أزيل اللثام وأبين ما كان عليه هذا الإمام، وهو الإمام مالك رحمه الله، الذي في الحقيقة نستطيع القول أنه قد ظلم مرتين. الظلم الأول أن بعض الذين ينتسبون إلى الإمام مالك في مذهبه الفقهي لم يعرجوا على الجوانب التي برز فيها هذا الإمام وهي كبيرة، وهو جانب الاعتقاد أو العقيدة والمنهج، وجانب الحديث الذي سيثري الكلام فيه فضيلة الشيخ الأخ الدكتور رضا بوشامة بعد قليل. والظلم الثاني الذي ظلم فيه هذا الإمام من أناس ظنوه أنه ليس من الأئمة الذين يرجع إليهم، وأن علمه محصور في مذهبه الفقهي الضيق الذي ربما قد يعتقد الناس أنه خالف فيه الآثار والنصوص والأحاديث. والحقيقة أن حياة الإمام مالك هي حياة حافلة بجوانب كثيرة نيرة تجمع بين العلم والعمل والسمت والأدب وكل ما تحمله كلمة عالم من حقائق ومن مسميات. والإمام مالك رحمه الله عاش في فترة زاخرة بالعلماء، وعاش في بقعة مباركة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيها، وبقي الصحابة بعده دهرا من الزمان، وعاش فيها التابعون أيضا. ومالك رحمه الله أخذ عن علماء المدينة، زد على ذلك ما حظي به من البيئة التي نشأ فيها، وهي بيئة علمية، حيث كان أبوه وأخوه وجده كلهم من أهل بيت عرف بالعلم وتربوا على العلم. فهذه عوامل كانت سببا في ظهور هذا الإمام العظيم الكبير المبجل، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والذي كان يلقب بحق بإمام دار الهجرة، والمقصود بها مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وبالله أستعين، وهذا في كل ترجمة لابد من عرض أو التعريف بهذا الإمام من حيث اسمه ونسبه وكنيته وولادته، ثم بعد ذلك نشأته. اسم هذا الإمام هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو ممن اعتنى بكتب الإمام مالك، ولا سيما الكتاب الكبير موطأ مالك، يقول: لا أعلم في نسبه اختلافا بين أهل العلم بالأنساب. نسب هذا الإمام هو أصبحي من حمير، نسبة إلى ذي أصبح نسب مالك. وحمير قبيلة من اليمن كما تعلمون. وإن كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد استغرب نسب مالك إلى ذي أصبح معتقدا أن فيه نقصا كثيرا، لأن ذا أصبح قديم جدا، لكن عرف بهذه بنسب هذا، وأنه يرجع إلى قبيلة في اليمن. أما الكنية التي اشتهر بها فكان يعرف بأبي عبد الله، الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس. قال ابن الصلاح رحمه الله: لم يختلف في كنيته واسمه، وعرف جميعا واشتهر، أي اسمه مالك ابن أنس واشتهر أيضا بهذه الكنية أبو عبد الله. أما نسبته فهو مدني، نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زعم محمد بن إسحاق أن الإمام مالك مولى لبني تيم ابن مرة من قريش، والصحيح أنه هو وأبوه وجده وأعمامه حلفاء له لبني تيم، وليسوا موالي، لأن المولى في لسان العرب قد يطلق على الناصر وعلى الحليف كما هو معلوم. ولهذا كان مالك بن أنس يكذب محمد بن إسحاق ويطعن عليه لهذا السبب كما قال بعض أهل العلم. أما ولادة هذا الإمام المبجل فكما تعلمون ولد في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بذي المروة، قرية قريبة من المدينة. وقد اختلف في ولادته اختلافا كثيرا ما بين سنة 90 إلى 97 للهجرة. ورجح القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، وترتيب المدارك هذا كتاب في ترجمة الإمام مالك وتلامذة الإمام مالك ومن نسب إلى هذا الإمام. وترجمته في هذا الكتاب هي أحفظ ترجمة وأكبر ترجمة ذكرت لهذا الإمام للقاضي عياض المعروف. وقد رجح أن ولادة هذا الإمام كانت في سنة 93 للهجرة، وهذا القول صححه أيضا الحافظ الذهبي في كتابه العظيم سير إعلام النبلاء. وهذه السنة أي سنة 93 للهجرة هي السنة التي توفي فيها أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا علاقة بين مالك بن أنس وبين أنس بن مالك كما يعتقد البعض. وذكرت المراجع أن الإمام مالك رحمه الله حمل في بطن أمه 3 سنين، وإن كانت هذه المسألة بطبيعة الحال أنكرها بعض الأطباء وكثير من الأطباء، ولكن قررها أيضا كثير من الفقهاء. أما عن أسرته التي نشأ فيها، أولا أمه، اختلف في تعيين اسم والدته على قولين. القول الأول اسمها العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأزدية، وقيل طليحة مولاة عبيد الله ابن معمر. وقالوا عن الأولى، وهذا هو المشتهر عند أهل السير والتراجم، أنها كانت امرأة فاضلة وكان لها دور في توجيه ابنها لطلب العلم، وكانت تحرص على تربيته وتعممه وتبعث به إلى مجالس العلم، وكانت توصي ابنها بأن يختار أو يختار مجلس ربيعة شيخ الإمام مالك الذي كان يعرف بربيعة الرأي رحمة الله تعالى عليهما. أما أبوه فهو أنس بن مالك من أتباع التابعين، أحد رواة الحديث، قيل أنه كان مقعدا، وقد روى عنه ولده مالك كما روى عنه ابن شهاب الزهري شيخ مالك أيضا. وأما جد الإمام مالك فهو مالك، لأن اسمه مالك ابن أنس ابن مالك، فاسم الإمام مالك هو اسم أيضا لجده، ويلقب بأبي أنس، وهو من كبار التابعين. إذن جده من كبار التابعين. روى عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان من أفاضل الناس وعلمائهم. وقال ابن حجر رحمه الله ثقة، وأخرج له الجماعة. ويقال أنه كان أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه يوم قتل، حملوه إلى قبره بعد أن غسلوه وكفنوه وصلوا عليه رضي الله تعالى عنهم. وأما جد أبيه فهو أبو عامر بن عمرو، صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا بدرا، قال هذا القاضي عياض. لكن ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن الذهبي في كتابه التجريد في أسماء الصحابة، قال لم أرى من ذكره في الصحابة وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أعمامه رحمه الله تعالى فهم 3، نافع أبو سهيل وأويس والربيع، وقد روى 4 أي أعمامه 3 وأبوه أنس عن أبيهم مالك ابن أبي عامر. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مالك ابن أبي عامر وأبي سهيل ابنه كثيرا من الأحاديث. وأما أخو الإمام مالك فهو النضر ابن أنس، كان مقبلا على العلم ملازما للفقهاء متلقيا عنهم معروف لديهم، حتى إن مالك رحمه الله كان يعرف بأخيه النضر فيقال مالك أخو النضر، وذلك قبل أن يشتهر باسمه، لكن لما اشتهر مالك صار يقال النضر أخو مالك رحمهم الله جميعا. وأما أولاده فأربعة، يحيى ومحمد وحمادة وأم البهاء واسمها فاطمة. وذكر أن يحيى وفاطمة كانا يحفظان الموطأ، وقيل أن يحيى أيضا يروي عن أبيه نسخة. وذكر عياض أن من جملة من تعلم عنهم أو عندهم الإمام مالك رجل يدعى عبد الله ابن عبد الجليل، وكان مؤدبا له رحمة الله تعالى عليه. هذا فيما يتعلق بحياة الإمام مالك من حيث الاسم والنسب والكنية والنشأة والأسرة التي تربى ونشأ فيها. وأما عن صفاته فهي كثيرة، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: الصفات الخلقية والصفات الخلقية. أولا الصفات الخلقية، ذكر الذهبي في سير أعلام النبهاء، في سير أعلام النبلاء، قال: كان مالك من أحسن الناس وجها، وأجلاهم عينا، وأنقاهم بياضا، وأتمهم طولا في جودة بدن. ونقل هو وغيره أي الذهبي عن مطرف بن عبد الله اليساري قال: كان مالك بن أنس طويلا عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية، أبيض شديد البياض إلى الأشقر، وكان يكره حلق الشارب ويراه مثلا كما هو معروف من قوله رحمه الله. وذكر عنه أيضا أنه كان نقي الثوب رقيقه، يكثر اختلاف اللبوس، ويلبس العمامة ويجعل منها تحت ذقنه، ويسدل طرفيه على كتفيه، ويلبس الخاتم ويضعه في يساره. وكان كثيرا ما يقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أو يرى أثر نعمته عليه، وخاصة أهل العلم. وكان كثيرا أيضا ما يتمثل بقول الشاعر: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. هذا عن بعض صفاته الخلقية، وأنا اختصرت الكلام فيه لأن العلماء ذكروا له كما قلت ترجمة حافلة وكبيرة جدا يطول الحديث فيها. وأما عن صفاته الخلقية وهي الأهم، كان رحمه الله قدوة في الأدب والسمت وحسن المعاملة ورجحة العقل، حتى قيل فيه إن شمائله شمائل الصحابة والتابعين. قال يحيى بن يحيى التميمي: أقمنا عند مالك سنة بعد كمال سماعي منه سنة أتعلم هيئته وشمائله. وهذه صفة كانت معروفة عند العلماء، أن الناس ما كانوا يقصدون العلماء لأجل العلم فقط، وإنما الانتفاع بالعلم، ويأخذون بأثر العلم الذي هو العمل والتأدب والسمت، كما عرف عن الإمام مالك رحمه الله، وعرف أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، حتى ذكر الذهبي في السير أن حلقة الإمام أحمد يحضرها 5000 طالب، الذين يكتبون الحديث كانوا 500، والباقي كلهم الغالبية العظمى كانوا يأخذون منه السمت والأدب، يتعلمون منه السمت والأدب. وهكذا كانت مجالس العلماء في ذلك الوقت، يعني بعد أن أخذ منه العلم قال: بقيت سنة كاملة أتعلم من سمته ومن أدبه ومن هيئته، وفي تعامله مع الناس، مع الموافق، مع المخالف، مع السني، مع أهل الأهواء. فكانوا يتعلمون من الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذه الشمائل والأوصاف التي اتصف بها الإمام مالك هي التي جعلت كثيرا من أهل العلم في زمانه يطلقون عليه لقب العاقل. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة؟ العاقل ليس الذي له عقل، وإلا الكل عندهم عقول، ولكن العاقل الذي يعرف ويدرك كيف يتصرف ومتى يتصرف وبما يتصرف، حيث ينفع ولا يضر، ويفيد ولا يفسد، ويصلح ويبني ولا يهدم. كان الإمام مالك رحمه الله يلقب بالعاقل، حتى قيل أنه أعقل أهل زمانه. كان ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، إذا جاء مالك قال: جاء العاقل. إذا جاء مالك يقول: جاء العاقل. والإمام مالك رحمه الله علم أيضا طلبته الذين كانوا يجلسون إليه، يعلمهم العلم ويعلمهم أيضا الأدب والسمت. ومن رآه قد فاز ونجح في الامتحانين زكاه الإمام مالك رحمه الله. ما كانت هكذا التزكيات تصرف للناس كما هو اليوم، يأتي أحد يراه في المسجد يصلي يقول: هذا ذو معتقد كذا وسيرة طيبة وأخلاق وكذا، ثم بعد ذلك عند الامتحان يكشف الإنسان ويظهر أنه عكس هذه الأخلاق تماما. ولهذا ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وكذا الشيرازي في طبقات الفقهاء، وقصة طريفة عن أحد تلامة الإمام مالك رحمه الله الذي روى عنه الموطأ يحيى الليثي، شاب عاقل جاء من أرض الأندلس وقصد مجلس الإمام مالك ليأخذ عنه الحديث. يقال أنه مرة كان معه في حلقة المسجد، فإذا بالناس ينادون خارج المسجد أنه قد ظهر الفيل. الفيل الحيوان الضخم المعروف، وكانت تحيطه بالمسجد وقتها أكما غابة وكان فيها هذه الحيوانات ومنها الفيل، فكانوا يقولون ظهر الفيل ظهر الفيل. والتفت الطلاب إلى ما يجري خارج المسجد وأرادوا أن يحظوا بما حظي به الناس من رؤية هذا الفيل. والإمام مالك رحمه الله كان من أعقل الناس، وكان أيضا يعرف اهتمام الطالب ومدى تتبعه للدرس، رأى أن أكثر الطلاب شردت أذهانهم وصاروا متعلقين بما يجري في الخارج، فقال لهم اخرجوا وانظروا كما ينظر غيركم. فخرج الجميع إلا هذا الطالب الصغير، قال له قم يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. بعضهم علق هذا، قال حتى الإمام مالك رحمه الله إضافة إلى الفقه والحديث والعقيدة كان أيضا إماما في ما يسمى اليوم بعلم الجغرافيا. قالوا الفيل لا يكون في أرض الأندلس، قم فانظر إلى الفيل هذه فرصة. فقال له يحيى أنا لم آتي من الأندلس لأجل أن أنظر إلى الفيل، وإنما جئت لآخذ من علمك وأتعلم من سمتك أو هديك أو كما قال رحمه الله. فسماه مالك حينئذ عاقل أهل الأندلس، وقيل سماه عاقل الفوائد كما ذكر ذلك الشيرازي في الطبقات. فهذه شهادة من أعقل الناس إلى أعقل الطلاب. ولهذا يقول ابن مهدي رحمه الله من أئمة الحديث المعروفين، يقول لقيت أربعة من خيار الناس، لقيت مالكا وسفيان وشعبة وابن المبارك، فكان مالك أشدهم عقلا. وهذه تزكية عظيمة. وقال أيضا ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك. وهذا هو العالم، العالم إذا فقد الهيبة لم ينتفع الناس بعلمه، لكن إذا كان فيه الهيبة هذا الذي ينتفع بعلمه. وهذا أمر مشاهد لمسناه في بعض علمائنا المعاصرين، هو المهاب وليس ذا سلطان. يعني ما يستطيع الإنسان أن يصرف نظره وهو يرى أو يجلس إلى هذا الإمام الذي ينتفع بعلمه ويسأله ما يحتاجه من أمر دينه، من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وهو من الذين وفقنا الله سبحانه وتعالى للجلوس إليهما وسؤالهما والسماع منهما. يقول ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك، ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله قال مالك ما جلست سفيها قط. وهذا أمر لم يسلم منه غيره، يعني كون الإنسان لم يجالس سفيها قط هذه منقبة عظيمة، لأنه كما قال الإمام أحمد لم يسلم منه غيره، حتى قالوا وليس في فضائل العلماء أجل من هذا. يعني يعيش هذه الحياة العامرة الحافلة بهذه المواقف المتكررة يوميا لأنه مقصد الناس، والناس يأتونه ويسألونه، ومع ذلك قال رحمه الله ما جلست سفيها قط، وهذا كما قلنا لرجحة عقله. وقال الذهبي رحمه الله، وقد ذكر أيضا الذهبي رحمه الله ترجمة كبيرة جيدة عظيمة في مناقب الإمام مالك رحمه الله. قال: قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ورفعة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون درجة هذا الإمام في الآخرة مع درجة الصديقين والشهداء والصالحين. كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا. وما أحسن قول ابن المبارك فيه، وهذا كلام الذهبي: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل، وسيطت له الآداب باللحم والدم. وكان مع هذا رحمه الله كثير العبادة والصلاة وكثير العمل في السر. قال ابن المجشون: والله ما علمناه إلا بصلاح وعفاف. وهكذا العالم إذا فقد الصلاح وفقد العفاف فقد تودع منه، ما عرفناه إلا بهذا. وقال ابن وهب: قلت لأختي مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة، رحمة الله تعالى عليه. وقال سعيد بن الجهم: كان مالك إذا صلى الصبح جلس في مجلسه لا يتكلم ولا يكلم أحدا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت اتصل على حلقته. وهذا ينبئك عن ثمرة العلم، وهذا في الحقيقة جانب مهم في حياة العالم وفي حياة طالب العلم الذي قد يأتني بالعلم وطلب العلم والحفظ، ولكن قد ينسى أو يتناسى أو يتغافل بل ويتهاون حتى في أداء العبادة من الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ومراجعة المحفوظ وما إلى ذلك من الأمور. ومن أراد أن يستقيم له السبيل في تحصيل العلم النافع لابد أن يجمع بين هذا وهذا، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب له وإلا ارتحل كما قال غير واحد من السلف. يقول عبد الله بن مبارك، وهو أيضا من أتباع التابعين وسيرته معروفة رحمة الله تعالى عليه، حتى قال من قال فيه: رأينا مناقبه ومناقب الصحابة فما رأيناهم يختلفون عليه إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مبارك، وهذه شهادة عالم في عالم: رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين. رأيته من الخاشعين، والخشوع ثمرة العلم أيضا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن الخشية غير الخوف، الخشية هو الخوف المقرون بعلم. ولهذا يقال في العلماء أن العالم يخشى ربه، أما غير العالم يقول يخاف ربه، قد يخاف العقوبة، لكن الخوف المقرون بعلم هو الخشية. ولهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم هو الذي يورثك الخشية ويورثك بعد ذلك الخشوع، أن يخشع قلبك وأن تخشع جوارحك، فلا تنهض إلى الحرام ولا إلى سبل الحرام ولا إلى الشبهات. قال: رأيته من الخاشعين. وعلل ذلك بقوله: قال: وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه. وهذا مربط فرس، فإن الذين نالوا الرفعة في الدنيا من العلماء ومن طلبة العلم الكبار هو اعتناؤهم بإصلاح هذه السرير التي بينهم وبين الله عز وجل. ومن انحرف عن الطريق وزلت به القدم حتى وإن كان من طلبة العلم المتمكنين فهذا قد يرجع إلى سوء السريرة، فلابد من الاعتناء بها. ولهذا إذا طلبت العلم أيها الطالب فليكن طلبك للعلم لله عز وجل، وجاهد نفسك على هذه النية، لأنه كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يتعثر من يخلص، من لم يخلص، ورب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. كان عبد الله ابن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه شارح صحيح البخاري الإمام الأندلسي في كتاب سماه بهجة النفوس له كلمة عظيمة حق لها أن تكتب وتسطر بماء العيون. يقول: وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس للتدريس في أعمال النيات ومقاصد الأعمال، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. فلأجل هذا كان كثير من العلماء يركز في دروسه وفي افتتاحه للكتب وللخطب بتذكير الناس بالحديث المعروف حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من علمه أو ربما أكثر كما قال غير واحد من العلماء. ولهذا يقول ابن مبارك: وذلك أني كثيرا ما كنت أسمعه، أي الإمام مالك يقول: من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية. لأن هذا أدعى للإخلاص وصفاء النية كما تعلمون. وقالوا أيضا فيه: كان أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. وهذه أيضا ثمرة العلم، أحسن الناس ليس مع الناس وإنما مع أهله وولده، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وخيركم خيركم لأهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مالك رحمه الله يقول في هذا، يعني كون الإنسان يكون أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، لأنهم هم الذين يعاشرونه أكثر ويجلس معهم أكثر، فلابد أن يكون حسن الأخلاق لما يتعوده من الصبر والاحتساب لله عز وجل. يقول في ذلك: مرضات لربك ومثرات في مالك ومنسأة في أجلك. وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه في الحقيقة بعض أقوال الأئمة من العلماء المعاصرين للإمام مالك، من أقرانه، من تلامذته، وحتى من شيوخه الذين كانوا يجلونه ويثنون عليه. ويكفيكم ثناء ربيعة الرأي رحمه الله أنه كان يسميه بالعاقل، إذا جاء مالك قال: جاء العاقل. مكانة العالم، منزلة العالم في الحقيقة تعرف بأشياء كثيرة، من أهمها ثناء العلماء عليه، لأنهم أعرف الناس بالعلم ومقام العلم والعلماء. وإذا رأيت طالب العلم فقير من هذه الناحية، لا يجد من يزكيه ويثني عليه خيرا، فهذا يخاف عليه. والعلماء رحمه الله في القديم يعرف عنهم هذا، ولهذا كانوا يتورعون ولا يتقدمون في المجالس إلا إذا عرفوا أنهم أهل ذلك. حتى مالك رحمه الله يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أن يهدوا لذلك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى من سادات التابعين يقول: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان أحدهم لا يسأل عن مسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقد يسأل أحدهم عن مسألة فيود لو أن أخاه كفى، كان يريد أن يكفيه الجواب من هو أولى منه حتى لا يتعرض إلى القول على الله عز وجل بلا علم. فهذه المسألة مهمة جدا. الإمام مالك رحمه الله يقال أنه ما جمع أحد من العلماء ثناء ومدحا وتزكية من العلماء كما حصل هذا لمالك رحمه الله. فمالك رحمه الله بلغ منزلة عظيمة في العلم، جعلت العلماء يثنون عليه كثيرا، وعلى سيرته وعلى تآليفه كالموطأ، ويشيدون بفضله ومنزلته. وقد نال من ذلك الثناء حظا لم ينله كثير من العلماء قبله. وحسبه من ذلك ما قيل بأنه المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم في المدينة. هذا حديث رواه أحمد ورواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم في المدينة. قال سفيان بن عيينة، وهو من هو في زمانه علما وورعا يقول نرى أن المراد بهذا الحديث مالك بن أنس. وقال عياض وهذا هو الصحيح عن سفيان رواه عنه ثقات الأئمة وذكرهم، ومثله عن ابن جريج وعبد الرزاق، ورجحه أيضا الحافظ ابن عبد البر. قال ابن عيينة رحمه الله مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. ولما سئل عن الإمام مالك قال وما نحن عند مالك بن أنس، إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه، وهذا هو القدوة. يعني انظروا إلى هذا الصنف أو إلى هذا الجيل من العلماء الكبار، سفيان وما أدراك، سفيان بن عيينة رحمه الله يقول وما نحن عند مالك، يعني ما نحن إلا طلبة نرى فيه القدوة، ما تعلمنا الآثار إلا على يده، بل كنا لا نكتب عن شيخ إلا إذا كتب عنه مالك. هذا هو سر الفلاح وسر النجاح. أما أن يفتح الإنسان الباب على مصراعيه ثم بعد ذلك هو يختار مجالس العلم أو مجالس من يقصدهم لطلب العلم دون تمحيص ودون تمييز ودون معرفة بما يكون عليه هذا الرجل من عقيدة ومنهج وسيرة، فربما يظل عنده سنوات ولا يعلم حتى يصله الضرر إلى قلبه فيحرم بركة العلم. فهذه المسألة مهمة جدا، كون الطالب يوفق إلى اختيار من يكون هو العالم الذي يتعلم منه ويقتدي به، فهذه مسألة مهمة جدا. قال إنما كنا نتبع أثر مالك وننظر الشيخ إذا كان كتب عنه مالك كتبنا عنه وإلا تركنا. وقال الشافعي رحمه الله وهو ممن أخذ عن مالك رحمه الله، وكان كثير الإعجاب بشيخه مالك معظما له مبجلا له. والأقوال عن الإمام الشافعي كثيرة في هذا، حتى قال إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك هو النجم، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك لما عرف عنه في الحديث. وقال ابن مبارك رحمه الله وهذه أيضا شهادة عظيمة، قال لو قيل لي اختر للأمة إماما اخترت لها مالكا مالك بن أنس. يعني لو قيل لي اختر للأمة إمام، والإمام ليس هو الذي يصلي بالناس، الإمام هو معلم الناس الخير، هذا هو الأمة كما وصف الله عز وجل إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فكذلك كان الإمام مالك. قال عبد الله المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة إماما لاخترت لها مالك ابن أنس. وكان يحيى بن معين رحمه الله يقول كان مالك من حجج الله على خلقه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله جاء بعد الإمام مالك يقول مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لأثار من مضى مع عقل وأدب، متبع لأثار من مضى مع عقل وأدب. هذه صفة العالم الذي جمع العلم وانتفع بالعلم. وقال النسائي رحمه الله من أئمة الحديث المعروف صاحب السنن ما من أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه. شهادة من إمام في الحديث وهو النسائي للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وقد بلغ من ثناء العلماء رحمهم الله على مالك أنهم جعلوه مثلا في السنة والاتباع، حتى قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع، إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. وقال أبو داود أخشى عليه البدعة. وقال ابن مهدي إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيته وإذا رأيت أحدا يتناوله أي يذكره بسوء فاعلم أنه من خلاف، ليس على سنة وإنما على بدعة وضلالة. والمثنون على مالك من أقرانه وشيوخه وتلامذاته ومعاصريه وطلبته ومن جاء بعدهم كما قلنا لا يحصون عددا. وقد ذكر العلماء الإجماع على إمامة الإمام مالك، ولهذا سمي بحق الإمام مالك رحمه الله. قال عتيق: مات مالك ولم نعلم أحدا من أهل المدينة قبل موته إلا وقد أجمع عليه، أجمع يعني على إمامته. وقال الدارقطني رحمه الله: لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك، يعني من المناقب والثناء رحمة الله تعالى عليه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع الطوائف الأمة على إمامته وجلالته وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ الذهبي في السير: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة في الحفظ، فقد كان بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة، وذكر أقواما غيرهم، ثم قال: فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمة الله تعالى عليه. ولعل الكلام على مكانة الإمام مالك العلمية سيتناولها أظن الشيخ الأزهر بعد صلاة العصر، ولهذا اقتصرت الكلام على هذا الذي ذكرت من ثناء العلماء، لكن الكلام على مكانته العلمية وعلى تكوينه العلمي وعن رحلاته أو عن كتبه ومؤلفاته وعن طلبته فقد يكون هذا إن شاء الله في الحديث في المحاضرة الآتية حتى لا يكون هناك تداخل في الموضوعات. هذه في الحقيقة ترجمة سريعة مختطفة حررتها على عجل، أظن أنها قربت لكم ترجمة هذا الإمام وأبرزت لكم مكانة هذا الإمام بين العلماء في عصره وفي عصرنا هذا. ويكفي قول الإمام أحمد أن الرجل إذا رأيته يطعن في الإمام مالك فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يحب ويجل هذا الإمام فاعلم أنه صاحب سنة. وعاش هذا الإمام عمرا مباركا وصل إلى 86 سنة، واختلف في سنة وفاته أيضا، فقيل مات سنة 178 وقيل 180، والأشهر والصواب في ذلك ما قال غير واحد من المترجمين له أنه توفي سنة 179 للهجرة ودفن بالبقيع في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك في الحقيقة جانب مهم أنا أردت أن أسلط عليه الضوء في هذه العجالة، وإن لم يكن مقررا في المحاضرة لكن أردت أن يكون هناك تجلية وإيضاح وبيان لما كان عليه هذا الإمام من صحة المعتقد والسير على نهج السلف الصالح، لا سيما في المسائل التي كثر فيها الباطل وحرفت من أجله النصوص وردت الأفاق في ذلك. والإمام مالك رحمه الله كما قلنا صاحب سنة واتباع، متبع للأثر، مقتد بما كان عليه السلف رحمة الله تعالى عليهم. أحاول أن أذكر لكم بعض أصول منهج مالك في العقيدة وهي كثيرة، وقد عالج هذا الموضوع بدقة الدكتور الدعجان في كتابه عقيدة الإمام مالك، وهو كتاب صغير لطيف لكن ضمنه فوائد كبيرة، جمع فيها من الأثار ما يثبت أن هذا الإمام كان على خير عظيم وأنه صاحب عقيدة، وأنه لا ينبغي الاستهانة بما كتبه في موضوع الاعتقاد، فله في كل مسألة تقريبا من مسائل الاعتقاد كلام وأقوال تنبئ على ما كان عليه الصحابة والتابعون من المعتقد الصحيح. من أصول منهج مالك في العقيدة: أولا اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد، وهذا مهم، إذا وجد عند عالم فاعلم أن هذا من أسباب الحفظ من الوقوع في الزيغ، لأنه من تمسك بالأثر كان ناجيا بإذن الله عز وجل. قال خالد بن نزار الأيلي رحمه الله: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله من مالك بن أنس، أن يرجع في الاستدلال إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ليس الكلام الذي يتكلم به المتكلمة وأهل الأهواء الذين يخبطون خبط عشواء، يخاصم ويجادل ويقاعد وينظر ويؤصل، ولكن لا يمكن أن تسمع منه آية يرجع إليها في الاستدلال، فلا يكون على كلامه نور. فيقول: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله من مالك بن أنس. وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ألزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ألزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار في هذا عن الإمام مالك كثيرة وكثيرة جدا، ما تمكنت من حصرها وذكرها، ولكن من رجع إلى هذا الكتاب وجد ضالته في ذلك. من أصول منهج الإمام مالك أيضا في الاعتقاد ذمه للمراء والخصومات والجدل في الدين، وتحذيره من أهل الكلام والأهواء، وهذا معروف عن الإمام مالك. قال أبو طالب المكي رحمه الله: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشدهم نقضا للعراقيين، يعني أهل العراق أصحاب الرأي، ما كان يفتي برأيه، ما كان يفتي برأيه، حتى أنه أظهر ندمه في مرضه الذي توفاه الله عز وجل فيه أن يكون أفتى الناس يوما برأيه، مع أنه كان أبعد الناس عن الإفتاء بالرأي، لأن دليله رحمه الله كان هو الأثر، هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم. قال: وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين، كما ذكر هذا القاضي عياض في المدارك والذهبي في السير. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل عالم بالسنة، أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن تخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. ما أعظم هذا الكلام، حتى بالسنة لا تجادل، أنت تخبر بالسنة، تبدأ تقول أنت كلامك كذا وأنا كلامي هذا، وهذا ينتج منه هذه القاعدة ويصير إلى كذا. قال: أنت تخبر بالسنة، سمعت مسألة واستحضرت الدليل، أنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا تضرب لله الأمثال ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخاصم ولا تجادل، وإنما أخبر بما عندك من الأثر، استدل بهذا النور يعصمك الله سبحانه وتعالى من كل فتنة. وقال ابن وهب: سمعت مالك يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فلا أدري ما هو، كان أبعد الناس عنه. ذكر هذا ابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال أيضا رحمه الله: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجهل. وهذه كلمة حق، ما قلت الآثار عند قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، لأن فقد شيء لا يعطيه، إذا لم يتكلم بعلم وعلى هدى ونور وبصيرة تكلم بباطل، تكلم بباطل وتكلم بالهوى، والذي يفسده أكثر مما يصلحه. وإذا خلت الديار من العلماء أيضا يكثر الجفاء في الناس، وهذا شيء ملموس كما تعلمون. إمام مالك رحمه الله له موقف، لعل الشيخ الدكتور يبين هذا، من الرواية عن المبتدع، وكان أحد الذين أصلوا ذلك المبدأ وتلك القاعدة المعروفة عند السلف أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعنده أيضا مسألة هجر أهل البدع والأهواء، حتى أنه كان ينهى عن مجالستهم ومكالمتهم أو السلام عليهم والالتقاء بهم والصلاة خلفهم. وقد جاءت عنه في هذا أشياء كثيرة، ذكر اللالكائي في معتقد أهل السنة عن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك: لا تناكحه، أي لا تزوجه، لا تزوجه، يرى الإرجاء، لأنها بدعة لم تكن عند الصحابة رضوان الله عليهم. وكان رحمه الله لا يرى التسليم على أهل القدر الذين يقولون بأن الأمر مستأنف، يعني بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. كان مالك رحمه الله يبدع هؤلاء ولا يرى التسليم عليهم، وكلمه في هذا موجود في هذا الكتاب الذي أشرت إليه. من الأمور التي تنبئ عن عقيدة هذا الإمام وأنها عقيدة سلفية إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويض كيفيتها، وهذا معروف، التفويض في الكيفية وليس التفويض في المعنى، لأن التفويض كما تعلمون، وذكر هذا شيخ الإسلام وغيره، من شر مقالة أهل البدع، ولهذا التفريض إذا كان في المعنى فهذا هو التفريض الذي حذر منه السلف. أما التفريض في الكيفية فهذا معروف. وعرف في هذا أثر مالك الكبير العظيم الذي يستدل به كل العلماء لما جاءه ذلك الرجل وسأله عن الاستواء، فقال له مالك كلمته وقولته المشهورة: الاستواء غير مجهول، أو الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أخرجه عني. أو كما قال، وهذه المقولة معروفة يستدل بها كل من أثبت معاني الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما هو مذهب السلف رحمة الله تعالى عليهم. فمالك إذن سلفي العقيدة لا غبار على ذلك. أيضا في مسألة الإيمان، وهذا ينبع أنه كان متبعا للسلف، قال عبد الله بن نافع: كان مالك يقول الإيمان قول وعمل. وكذا قال ابن وهب أن مالك رحمه الله سئل عن الإيمان فأجاب قول وعمل، فلم يقل الإيمان هو قول، ولم يقل ما قاله أهل الإرجاء، ولم أيضا يقل أن الإيمان هو مجرد التصديق كما يعرف الأشاعرة الإيمان، بل هو قال هو قول وعمل. وهذه المسألة طويلة الذيل ولها في كتب العلماء شرح مطول. وعنده أيضا أنه يزيد وينقص، وهذه معروفة عند السلف بخلاف غيرهم من المعتزلة الذين يرون أن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، وبعضهم يقول أنه يزيد ولا ينقص. والمعروف عند أئمة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال البخاري رحمه الله: أدركت ألف شيخ من أهل الأمصار سألتهم عن الإيمان فيقول قول وعمل، أنه يزيد وينقص. هذه عقد أهل السنة. وكان أيضا رحمه الله لا ينكر الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويرى أن بعض الإيمان أفضل من بعض، لأن الإيمان شعب عليها كلمة الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وله أيضا موقف من مرتكب الكبيرة بخلاف الخوارج أو المعتزلة الذين يجعلون مرتكب الكبيرة في خانة، إما أنهم يكفرونه في الدنيا وهو معد في الآخرة إن لم يتم من الذنب، فهذا مذهب الخوارج. ومذهب المعتزلة أنه بين المنزلتين، ليقول لا هو كافر ولا هو مؤمن. ولهذا ضربوا بمعاود الهد في غراس أصول هذه الشريعة، فنتجت هذه الفتنة المعروفة اليوم من هذه الأصول المنحرفة التي ضربوا بها أصول الإسلام وهذه النصوص. مالك رحمه الله يقول ابن وهب: إن أصوب ذلك وأعدله عندي أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. لما سئل عن صاحب الكبيرة قال: إذا كان يقول لا إله إلا الله حتى وإن كان من أصحاب الكبائر يشرب الخمر فلا نحكم عليه بالنار، ولا نقول بأنه كافر، ولا نقول بأنه ليس بكافر ولا مؤمن، بل هو مؤمن، عصى عنده من الإيمان ما عنده، وعنده من المعصية والذنب ما عنده، فهذا يصلى عليه ويغسل. وكان يقول: لا نكفر أهل التوحيد بذنب، وهذا معروف عن الإمام مالك. وكلامه في القرآن أيضا كان يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، بخلاف المعتزلة الذين يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق. وكلامه في النعية أيضا معروف، قال القاضي عياض: قال غير واحد من أهل العلم سمعت مالك يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ومسألة النزول الذي ينكرها كثير من المؤولة، يقول النزول حق، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، وهذا مستقل لما جاء في النصوص. لو لم يأتي النص بذكر هذا ما قلنا بهذا الكلام، لكن لما جاء النص لابد أن نثبته ولا نؤوله. وكذلك عنده في مسألة إثبات الرؤية البصرية أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون عكس ذلك. وعرف أيضا الإمام مالك رحمه الله، وهذا أيضا من مناقبه ومن حسن دفاعه عن من نقلوا لنا هذا الدين وكانوا أمناء عليه، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمحبة مالك للصحابة واعترافه بفضلهم وموالاتهم والاستغفار لهم وتغليظ القول لمن يبغضهم، هذا معروف من كلام مالك في مواطن كثيرة رحمه الله. حتى قال رحمه الله: بلغني أن النصارى، وهذا الآن إذا أراد الناس أن يتكلموا عن الروافض الذين يسيئون إلى الصحابة ويذكرون مثالبهم ويطعنون فيهم ويسبونهم ويشتمونهم، لا يجد من الأقوال الرصينة البليغة السديدة كقول الإمام مالك رحمه الله في الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل من تكلم في هذه المسألة إلا واستدل بأثر مالك في هذا، وهي كثيرة، منها قوله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. إذا كان النصارى يقولون عن بعض الصحابة الذين رأوهم في الشام يقولون هذا أفضل وخير من الحواريين فيما بلغنا، فكيف بمن ينتسب إلى هذا الدين ويقول أنا مسلم ثم يسب الصحابة؟ النصارى الذين لم يدخلوا الإسلام لما رأوا الصحابة قالوا هذا خير من الحواريين أصحاب عيسى، وهؤلاء يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله، وهذا أيضا من جليل كلامه رحمه الله: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا استنباط في غاية الدقة، لم يذهب إليه إلى مالك، قال ليس لهم حق، لأنه لما ذكر الله عز وجل الفيء ذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل. بمعنى أنه إذا كان هذا الغل في قلبك ويحوك صدرك فاعلم أنك محروم من هذا الفيء، لأن هذه الآية جاءت بعد ذكر آية الفيء في ذلك. لهذا كان استنباط مالك رحمه الله دقيقا جدا، حتى وهذا ذكره القرطبي في التفسير والبغوي وابن كثير والقاضي عياض في المدارك وغيرهم، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الثلاثة من سورة الحشر. يقول ابن كثير في استنباط مالك هذا: ما أحسن استنباط الإمام مالك من هذه الآية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذكر البغوي في شرح السنة، وذكر بين يدي مالك رجل يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. ثم قال رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد، على أحد ليس على كل الصحابة، على أحد من الصحابة، الصحابة تعرفون جمع صحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومتع الإسلام حتى ولو لم يره لعارض كالعمى، هذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة، هذا لا يجوز لك أن تطعن فيه. ولهذا علماء الحديث يرون أن جهالة الصحابي لا تضر، التابعي إذا كان مجهولا علامة استفهام لابد أن تبحث عنه، لكن الصحابي لو قال لك التابع عن رجل من الصحابة لا تبحث عن الصحابي لأنه لا يعرف عنهم الكذب، فليس بمتهمين في دينهم، جهالة الصحابي لا تضر. فيقول مالك: من أصبح في من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وكان رحمه الله أيضا يرى أن الصحابة يتفاضلون، ولا سيما الكلام في الخلفاء الراشدين الأربع، وكان له موقف من حيث ترتيبهم في الفضل. ويرى الإمام مالك كما يرى غيره من أهل السنة المحققين أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة كما يقول لا سيما فيما يتعلق بعثمان وعلي ليست من المسائل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التي يضلل فيها المخالف، لكن مع ذلك جرى القول والكلام على تقديم عثمان على علي، وهم في الفضل من حيث الترتيب كترتيبهم في الخلافة. سئل مالك رحمه الله عن خير هذه الأمة بعد نبيها فقال أبو بكر، أو في ذلك شك؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره، وأمره على الحج ومعه غيره. وفي رواية سئل عن أبي بكر وعمر فقال ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما. والآن الرافضة تأتي وتسب أبو بكر وتسب عمر وتسب عائشة وما إلى ذلك من الصحابة. وذكر عياض في المدارك وابن تيمية في منهج السنة أن الرشيد استأذن على مالك فجعل ينتظر فعاتبه على الإبطاء، فلما قال له: علمت أنك لم تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأهبت لذلك. وهذا كان ديدن مالك، إذا حدث يلبس أجود ما عنده من الثياب ويتعطر ويذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الحديث. قال فما زدت إلا أن توضأت فأحببت أن أتهب له. فقال له لقد علمت أن الله ما رفعك باطلا. وأخذ بيده فمضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك شفيتني يا مالك. يعني ما في جدال. النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أو خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هكذا كانوا يقولون. وكان يقول ليس من أمر الناس الذين مضوا عليه أن يفاضلوا بين الناس. وكلامه عن الصحابة رضوان الله تعالى رحمه الله تعالى معروف ومثبت في كثير من الكتب رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا الذي قد تمكنت من جمعه فيما يتعلق بعقيدة الإمام مالك أو أصول عقيدة الإمام مالك رحمه الله. وله أيضا موقف يتعلق بالصحابة وهو موقفه من سب الصحابة رضوان الله عليهم. وكان شديدا في هذا يقول رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومن شتم أصحابه أدب. وقال من شتم أحدا من أصحاب النبي أبا بكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، كأن يقول جاهل وليس يعرف هذا الشيء وإلى غير ذلك، هذا ينكل نكالا شديدا. وقال هشام بن عمار قال مالك من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رمها فقد خالف القرآن، لأن الله قال يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل بعد أن برأها من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها. وقال مالك أيضا كما روى عنه الإمام أحمد الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال عن هؤلاء الشامتين أو الشاتمين إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال ذكر هذا ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. وهذا في الحقيقة هو حقيقة كيد من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم من الروافض وغيرهم، يريدون الطعن في الشريعة، لأنهم إذا قالوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خونة وكانوا كذبة ولم يكونوا أهلا لأن يتحملوا هذه الرسالة ويبلغها للأمة، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا هؤلاء الذين طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين طعنوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لووا أعناق النصوص الواردة في الكتاب والسنة وفسروها بما تمليه عليه أهواؤهم وأفكارهم وفيها من الزيغ والفساد والانحراف ما الله سبحانه وتعالى به عليم. إذن هذه ترجمة مختصرة موجزة لهذا الإمام الكبير، هذا الإمام المبجل الذي في الحقيقة إذا سمع الإنسان مثل هذه الخصال وهذه الصفات في مثل هذا الإمام ما عليه إلا أن يقتدي على الأقل بما كان عليه هذا الإمام من الصفات، وأن يتشبه ببعض هذه الخلال فإن التشبه بالكرام فلاح. فالتشبه بالكرام لا شك فلاح، ولنا في هؤلاء الأئمة القدوة الحسنة والأسوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنتحلى ببعض ما كان عليه هؤلاء القوم من الأخلاق ومن السلوكات الرصينة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من المتبعين السالكين لهدي هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله تعالى عليهم. فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت أو سهوت فمن نسياني وتقصيري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إذا كان في الوقت مجال، وإذا لم يكن في الوقت انتهى الدرس. نعم أوكي. جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خيرا وبارك الله فيه، وجعل ما قدم في موازين حسناته. هذا سائل يقول: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سميع بصير وأشار، فهل يجوز أن تشير إلى السمع والبصر عند ذكرنا للحديث؟ يعني يشير عندما يذكر السمع والبصر. هو الذي هو معروف في مثل هذا أن الإنسان يتجنب قدر الإمكان تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، سواء سمع أو بصر، صفات سواء كانت خبرية أو غيرها، وإن كان هناك مشترك في الصفات، تقول أن الإنسان عليم وتقول بأن الله عليم، لكن علم الله ليس كعلم الإنسان. علم الله شامل ومحيط، وعلم الله لم يسبقه جهل، وعلم الله لا يعتريه نسيان، بخلاف علم البشر يتطرق إليه كل هذا. فالإنسان يعود نفسه أن إذا تكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى ألا يشير إلى ذلك. وأظن أن يعني ورد حديث في هذا، لا أذكره الآن ولا أستحضره، ولعل الشيخ بعد قليل يجلي هذا في جوابه إن شاء الله. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين من يذبح للولي الفلاني وبين من يقول أنا أذبح لله ولكن أهدي الثواب لهذا الولي؟ هو فرق لا شك في ذلك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن من ذبح لله ويقول هذا للولي أو يذبح لله في المكان الذي دفن فيه هذا الولي كالضريح والقبر وغير ذلك، فهذا قد يكون وقد وقع في بدعة عظيمة، لأنها ذريعة إلى الشرك. فقد يأتي غيره ويقول أنا أذبح لهذا الولي، لأن رأى هذا الإنسان يذبح عند الولي، فهذا الأول وقع في الشرك، والثاني وقع في بدعة غليظة. ولهذا الإنسان لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح في القبور أو عند القبور أو عند الأضرحة والأولياء، الذبح لله سبحانه وتعالى، هذه قربة وعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يذبح في مثل هذه الأماكن. السؤال الثالث يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن صلاح الطالب في مدى توفيقه لمن يأخذ عنه العلم، فبمن تنصحوننا بارك الله فيكم في هذا القطر وجزاكم الله خيرا؟ السؤال ليس فيه تحديد، يعني ما أدري هل هو يقصد المدينة ولا البلد ولا العالم الإسلامي؟ يقصد الولاية هذا القطر. والله هناك يعني احنا نعرف يعني من طلبة العلم والمشايخ والأئمة البعض، وإن كنا لا نعرف كل الأئمة، لكن من الذين دعوا يعني وجهوا لنا هذه الدعوة كالشيخ عبد الحميد بوطاعة والشيخ مصطفى وبعض الفضلاء من الإخوة الذين ربما أعرفهم وأنسى أسماءهم، هؤلاء نعرفهم على خير وعلى تواصل مع المشايخ ومشاورات فيما يتعلق بالعلم وقضايا الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الآخرين ممن لا نعرفهم، يعني أن يوطدوا هذه الصلة بينهم وبين المشايخ وبين الدعاة وبين سائر الأئمة سواء في العاصمة أو في غير العاصمة، لأن هذه نصيحة نعطيها لطلبة العلم وأعطيها أيضا للأئمة في المساجد، أن الإمام مهما كان، أنا أمضيت في الإمامة تقريبا ما يزيد عن 30 سنة، ولعل لا أقول من أسرار نجاحي لأني لا أحكم على نفسي، لكن أقول من الأشياء التي ثبتتني في هذه المهمة هو تواصلي مع المشايخ والدعاة ومن أعرف فيهم العلم وحسن المشاورة، فأستشيرهم وأسألهم وأتوجه إليهم وربما أتحدث معهم فأستفيد كما يستفيدون مني وأستفيد منهم. لكن الإمام الذي ينقطع عن إخوانه ويقطع الاتصال هذا بعد ذلك يعني يصير كما يقولون في لغة العصر خارج التغطية، لأنه قد تأتي أحداث وتأتي أخبار وتأتي أشياء وتتغير أشياء وتحدث طوارئ وهو لا يدري، وربما قد يصل إلى مسجده أو إلى عقر بيته أدواء وأهواء وهو غير عارف بها ولا يعرف كيف يحاربها ولا كيف يشتتها من أفكار الناس. ولهذا هذا التواصل جيد وهذا التواصل ممدوح، هذا يزيد في قيمة الإمام وفي قدر الإمام في قدر الإمام وفي علم الإمام. وما كانت زياراتنا المتكررة إلى الحجاز أو بعض البلدان في موسم الحج والله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم، كان والله من أعظم المنافع بعد تأدية الحج والتقرب الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة إما الحج والعمرة هو لقي العلماء والجلوس إلى العلماء واستنصاحهم واستشاراتهم والأخذ بتوجيهاتهم، حتى أنك إذا جلست إلى العالم وتكلم معك يزيد في همتك، ترجع وأنت إنسان آخر تصحح بعض المفاهيم. أما أن تعزل نفسك وترى أن هذا يعني أمر لا قيمة له وأنه ثلوي ويمكن أنت بنفسك وباجتهادك أن تكون ملما بكل شيء مطلعا على كل شيء، هذا والله يكذب على نفسه، هذا والله يكذب على نفسه. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل على الحامل والمرضع قضاء صيام رمضان؟ والله هذه المسألة للعلماء فيها كلام، منهم من يرى القضاء، منهم من يرى القضاء وأنها لا تطعم يعني ليس عليها فدية، ومنهم من يقول الفدية أنها تطعم ولا تقضي، وهذا مثل ابن عباس ومستلم قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمرضع والحامل من الذين يطيقون الصيام أي لا يستطيعون. ومن العلماء من يقول بالفدية والقضاء، هي ثلاث أقوال. وعلى القول الذي ذكرناه أن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان وأفدت وأطعمت فإن هذا يجزي عنها إن شاء الله. يقول هل يجوز بيع الملابس الرياضية التي فيها شعارات الأندية الأجنبية؟ لا يمكن هذا. المسلم الذي يتقي الله عز وجل ينبغي أن يسعى إلى نشر الفضيلة وإلى شعار أهل الإسلام. إحنا الذي أفسد مجتمع أهل الإسلام وجعلهم مقلدين لغيرهم راضين ببضاعتهم المزجات هو هذا التهاون والتساهل، التساهل في قبول كل ما يأتينا من هؤلاء. ابن خلدون رحمه الله في المقدمة تكلم عن شيء مهم جدا، بيّن بأن أسباب سقوط دولة الإسلام في الأندلس وتمكن النصارى كما سماه عهد الجلالقة في الأندلس هو بسبب ما كان عليه المسلم في ذلك الوقت من حب التشبه والتقليد لهؤلاء. قال حتى في رسم التماثيل في الجدران والبيوت، حتى قال لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء. وقد تنبأ ابن خلدون رحمه الله بسقوط الأندلس لأجل هذا الأمر، قال صاروا الواحد يبني البيت يبنيها على شكلة النصارى أو اليهود، واليوم هذا موجود حتى عند المسلمين. صيب أمام البيت يجعل تمثال أسد، ولا واحد يجعل هذيك وش يعطوها البرج ايفل تاع باريس، وواحد يدير تمثال الحريه ويفرح به ويضعه، وهذا في الحقيقه كله تقليد وكله تشبه بالعاجب. ولهذا ننصح التجار، ومجال التجاره الحمد لله واسع وينجموا يربحوا في امور كثيره والله سبحانه وتعالى يبارك لهم بذلك القليل. اما انسان يروح يبيع هذه الملابس الرياضيه يبيع على الريال ويبيع على البرصة وفيها الصليب، وربما يدخل الإنسان في المسجد، وأنا كثيرا ما أشمئز يعني وأحزن كثيرا لما نكون نصلي هكذا، وأنا أصلي ومنصب واحد قدامي هكذا كاتب تعرفه هذا فلان وهذا فلان وهذا مجا تقول هذا هو رسول المسلمين، وهو يعف الكورة ومسكين من أهل جهنم إذا لم يهديه الله عز وجل، وأنا أجعله في المسجد. ولهذا أنا أنصح الأئمة أن يبادروا إلى التنبيه على هذه المسألة، حتى الناس هذو اللي يجيبوا هذه الألبسة هذه ولا كذا ينهونهم، قال لا لبس ذلك في المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اهتم بصلاتك، يحترم مشاعر المسلمين. أما التساهل هذا الإنسان يبيع هذه اللي بيشتري رياضة ودير الأسماء هنا وفارح بها ولا غير ذلك ما دي يقول لي قلت في تسريحة على الشعر وكذا، هذه علامة الخذلان. نعم بارك الله فيك. قال نود منكم نصيحة أو توجيها لمن ابتلي بارتكاب الذنوب والمعاصي وكلما تاب منها إلا ويعود إليها مع العلم أنه يبغض ويكره هذه الذنوب والمعاصي. جدد توبتك، لا يحزنك الشيطان، لا يخدعك الشيطان، جدد التوبة واصدق في التوبة. وصاحب الأخيار من الناس، صاحب الأخيار كان مالك بن دينار رحمه الله يقول لأن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن أكل الخبيث مع الفجار. آفت كثير من الناس هذه الخلطة الفاسدة، اسحب خيار الناس تنجو مسلمة. اذهب إلى المسجد أكثر من قراءة القرآن، احضر مجالس العلم. صاحب أهل الطاعة، أهل القرآن، أهل العلم، تتعلم من أخلاقهم، من سمتهم، ومن ثم تبغض المعاصي وتبغض أهل المعاصي والفجور. لكن توب، لا تحزن، ما تقول أنا رجعت ثم أرجع ثم أرجع، ولا رجعت ألف مرة. توفق لأن تموت على التوبة خير من أن تظل هكذا مسوفا بالتوبة ولا تتوب. توب إلى الله عز وجل متى أحدثت الذنب، لكن كن صادقا في التوبة. والتوبة لابد لها من الشروط المعروفة الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة على ما قالها ما ذكر العلماء ذلك. نعم بارك الله فيكم وأستسمحكم على هذه الإطالة وربما بعض الأجوبة التي لم تكن في محلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإياي إلى ما فيه الخير وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى.